إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأول ما يجب على العباد أن يعرفوا الأمر الذي خلقهم الله رب العالمين لأجله، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به الرسل إليهم، وأنزل من أجله الكتب عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة، ولأجله خلق الله الجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. آمين. وهذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، هو أن يعبدوا الله رب العالمين وأن يوحدوه. يقول ربنا جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله رب العالمين خلقنا لكي نكون له عبادا. فالعبد إذا أريد به العبد المدلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. كل هذا عبد لله رب العالمين، مدلل مسخر لله رب العالمين، مربوب لله جل وعلا، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل من تلك الخلائق حد ينتهي إليه، ورسم يقف عليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم. وإن أريد بالعبد العابد المحب المتدلل، خص ذلك بالمؤمنين. فإن أريد بالعبد المذلل المسخر، دخل المؤمنون وغير المؤمنين في القسمة. وأما إذا أريد بالعبد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباد الله المكرمون وأولياء الله الصالحون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعبادة التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه، فكل أمر أحبه الله رب العالمين ورضيه من القول والعمل الظاهر والباطن، فهو عبادة لله رب العالمين، محبوب لله رب العالمين، مثاب عليه من الله رب العالمين. وتمام تعريف العبادة أن تتبرأ مما لا يحبه الله ومما لا يرضاه الله رب العالمين. والعمل يكون عبادة إذا توفر فيه ركنان: أن يكون الذي يأتي به أتى به على كمال الحب مع كمال الذل، وعندئذ يصير الأمر عبادة لله رب العالمين. فشرط في الأمر من أجل أن يكون عبادة أن يتوفر فيه شرطان: أن تأتي به على كمال الذل مع كمال الحب، كمال الذل في كمال الحب. وقد جمع لنا ربنا تبارك وتعالى هذين الأمرين في قوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكمال ذل في كمال حب. وعلامة محبة العبد لربه، لكي تعرف أنك تحب الله تبارك وتعالى بالحقيقة ليس ادعاء، فعلامة ذلك أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله، فتمتثل أوامر الله، وتجتنب نواهي الله، وتوالي أعداء أولياء الله، وتعادي أعداء الله. ولذلك كانت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله، وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، ومحبة أولياء الله الذين يدافعون عن دين الله، وبغض أعداء الله الذين يحاربون دين الله، كل هذا من الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرف العباد ما يحبه الله وما يرضاه الله تبارك وتعالى عن طريق رسل الله المكرمين الذين أرسلهم الله رب العالمين لهداية البشر، وأنزل عليهم الكتب هداية للعالمين، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. وشروط العبادة ثلاثة. الحق أن الشرط الأول يمكن أن يكون طرفا ومتاعا، لأن الشرطين الآخرين يغنيان عن الشرط الأول، لأن صدق العزيمة شرط لوجود العمل، فإذا لم يوجد عندك صدق في العزيمة فأنت لا تعمل الشيء، ولا يوجد الشيء ولا يخرج إلى الوجود، ولا يكون في حيز هذا الوجود موجودا إلا إذا صدقت العزيمة على فعله. فإذا صدقت العزيمة وتحركت وجد الشيء، إذا وجد الشيء من أجل أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرطان ينبغي أن يتوفر من أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله: أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون موافقا للشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما صدق العزيمة الذي هو شرط لوجود العمل في حيز الوجود، فترك التكاسل والتواني وبذل المجهود، فإذا تركت التكاسل والتواني وبذلت المجهود وجد العمل في هذا الوجود. فإذا ما توفر فيه إخلاص النية لله رب العالمين، بمعنى أن تقصد بالعمل وجه الله جل وعلا، سواء كان عملا ظاهرا أم كان عملا باطنا، سواء كان عملا فعلا أو كان قولا لفظا، فكل ذلك ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله رب العالمين، ليس لأحد فيه من شركة أبدا، وإلا فإن من أشرك مع الله رب العالمين في العمل غيره وكله الله رب العالمين للذي أشرك، يقول ربنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. والشرع الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندين به وأن تكون أعمالنا قائمة على نصابه وسائرة على مقتضاه، هذا الشرع هو الملة الحنيفية، ملة إبراهيم التي جاء بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالحنيفية السمحة، بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلن يقبل عمل إلا إذا كان على مقتضى الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الإسلام له مراتب، وهذه المراتب بينها حديث جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام الإيمان الإحسان، وعرف كلا، عرف كلا من الإسلام والإيمان والإحسان. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جواب جبريل في سؤالاته وانصرف جبريل، فقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فكل الذي سأل عنه جبريل هو الدين. جبريل سأل عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها يعني الذي يشترط في السائل أنه جاهل بما يسأل، لأنه لا يسأل تعنتا ولا اختبارا، وإنما يسأل عن أمر هو به جاهل من أجل أن يزداد به علما. فلما سأل جبريل عن الساعة هو لا يعلم، بالتأكيد لا يعلم معادها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فجبريل جاهل بمعاد الساعة لا يعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت في هذا الأمر سواء لا نعلمه. قال: فأخبرني عن أماراتها، إذا كنت لا تعلمها فأخبرني عن علاماتها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. جبريل عليه السلام سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة بعلاماتها، فلما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين دخل فيه إسلام، إيمان، إحسان، ثم هذه الغيبيات التي جاءت الإشارة إليها في الساعة بعلاماتها، كل ذلك من الدين. فإذا تكلمنا نحن عن عذاب القبر وعما يحدث في الإنسان من بعد الموت، فهذا كله من الدين، بل هو من أصول الاعتقاد. فينبغي أن يلتفت الناس إلى أمثال هذه الأمور، لأن إيمانهم إذا زاد إيمانهم ازدادوا قربا من ربهم وبعدا عن نيران أعدها الله رب العالمين للعاصين من عباده. نسأل الله أن ينجينا منها أجمعين. الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب دين الإسلام. الإسلام إذا ما أطلق شمل الدين كله، والإيمان إذا ما أطلق يعني لم يقيد بشيء، يعني لا تقول الإسلام والإيمان إذا خصصت، وإنما إذا قلت الإسلام وسكت فدخل في الإسلام، لأنه هو الدين كله، فدخل فيه الإيمان والإحسان. وإذا قلت الإحسان يدخل فيه كذلك الإسلام والإيمان، وإذا قلت الإيمان يدخل فيه الإسلام والإحسان. فكل واحد من الثلاثة إذا ما أطلق شمل الدين كله. معنى الإسلام ما هو؟ أنت مسلم ودينك هو دين الإسلام، ما معنى دين الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ما هو دين الإسلام الذي تدخل فيه من أجل أن تنجو من عذاب النار؟ وما عرفه به العلماء الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لأن الانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة هو علامة الاستسلام لله. أما إذا ما استسلمت لله تبارك وتعالى بالتوحيد ثم نازعت في الانقياد بالطاعة لله رب العالمين وبأوامره ونواهيه، فهذا ليس إسلاما ولا استسلام، إن الإسلام معناه الاستسلام. فالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه، وهذا أمر مهم جدا، لأن لا إله إلا الله كما ستأتي من شروطها العلم بها نفيا وإثبات، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. فقل لا إله نفي إلا الله إثبات، فمن يكفر بالطاغوت سوي لا إله إلا الله ويؤمن سوي لا إله ويؤمن بالله سوي إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لابد من البراءة من الشرك، وهذا ما يدخل في تعريف دين الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك. الدليل على شمول الإسلام للدين كله عند الإطلاق قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله هو الإسلام، فيدخل فيه الإيمان والإحسان ويدخل فيه علامات الساعة وغير ذلك من الأمور. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما الإسلام على حسب التعريف الآخر عند التفصيل بأنه هو الأركان الخمسة، فالدليل عليه أيضا حديث جبريل في تعريف الإسلام عندما قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خمسة أركان هي أركان دين الإسلام يعرف بها الإسلام عند التفصيل، وأما عند الإجمال فهو يشمل الدين كله. لفظ الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين، إن الدين عند الله الإسلام. فأنت لا تتوقف عند أن المقصودها هنا بأن الدين عند الله الإسلام يعني الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ولكن الدين كله شمل الدين كله عند الإطلاق. وأما عند التفصيل فيشمل الأركان الخمسة. محل الشهادتين من الدين، محل القلب في الجسد، محل الرأس من البدن، قل فيها ما شئت، ولكن لا يدخل العبد في الدين إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. في الشهادتين قامت الخصومة، في الشهادتين بسببهما قامت الخصومة، وبسببهما خلق الله رب العالمين السماوات والأرض. بسبب لا إله إلا الله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وبسبب لا إله إلا الله أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب وأعد الجنة والنار، وبسببها كان ما كان من الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بسبب لا إله إلا الله فيها كانت الخصومة. دليل شهادة أن لا إله إلا الله قول ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقول ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله التي لا يصح للمرء إسلام بغيرها ولا ينجو من النار إلا بها، معنى شهادة لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لمين؟ لله عز وجل وحده، لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معناه؟ ما معنى الشهادة؟ يعني أنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى هذا؟ ما الذي تقصده؟ ما الذي تريده؟ كأنك تقول: أنا أنفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وأثبت ذلك لله رب العالمين وحده لا شريك له. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ ما هو معناه؟ يعني عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ تريد أن تقول المعنى: أني أنفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وأثبت ذلك لله رب العالمين وحده لا شريك له. أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هل تعلم لله تبارك وتعالى شريكا في الملك؟ لا تعلم. إذن فليس لله رب العالمين شريك في الملك، وليس لله رب العالمين بالضرورة شريك في العبادة. إذا كان هناك من خلق مع الله فليعبد، إذا كان هناك رازق مع الله فليعبد من دون الله، ولكن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وعليه فلا بد من صرف العبادة، كل العبادة لمن؟ لله رب العالمين. شروط شهادة أن لا إله إلا الله، والتي لا تنفع عبدا إلا إذا جاء بها، يعني لا إله إلا الله لا تنفع عبدا إلا إذا جاء بشروطه. هذه الشروط سبعة، سبعة شروط ينبغي أن تتوفر حتى تنجو إن شاء الله رب العالمين من النار، حتى تدخل الجنة. هذه الشروط سبعة كما مر، هي العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. سبعة شروط: العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد فدري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. لا بد أن تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله. يعني إنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معناها لا تنفعه بشيء، ولكن لا بد أن يأتي بلا إله إلا الله وهو مدرك لمعناه. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني بلا إله إلا الله وهم يعلمون. فلا بد أن يشهدوا بلا إله إلا الله، وأن يعلموا معنى ما يشهدون به وهو لا إله إلا الله. إلا من شهد بالحق، ما هو الحق الذي شهدوا به هنا؟ إلا إله إلا الله. إلا من شهد بالحق يعني قال لا إله إلا الله وهم يعلمون، يعني يعلمون معنى ما ينطقون به من الشهادة. فأول شرط هو العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، يعلم أن لا إله إلا الله، فلا بد من العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات ذلك لله رب العالمين وحده لا شريك له، لأنه تبارك وتعالى متفرد بقصد العبادة لوجهه الكريم كما أنه متفرد بالخلق. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لابد أن تكون عالما بالمعنى، وكذلك لابد أن تكون على يقين، تكون على يقين من لا إله إلا الله التي عرفت معناها، تكون على يقين من لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك، يعني على يقين فيهما، إلا دخل الجنة. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله ورسوله يقينا جزما ليس فيه تردد وليس فيه شك، فلا بد من أن تأتي بلا إله إلا الله عالما لمعناها، على يقين منها، على يقين منها لا شك فيه، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وأن الله جل وعلا هو المتفرد بقصد العبادة لوجهه الكريم من غير شك ولا ريب ولا تردد، وأن تكون منقادا للا إله إلا الله، لا تنازع، يعني لا معبود بحق إلا الله، ونفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثبتها لله. فإذا إذا أمرك الله رب العالمين بأمر فلا نزاع، وإذا ما نهاك عن أمر فلا نزاع. أما إذا لم تنقد، إذا لم يأتي منك انقياد للا إله إلا الله، وأخذت تنازع في التسليم، فهذا من الأشياء التي ينبغي ألا تكون أبدا آتية من عبد ينقاد للا إله إلا الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، أسلم يعني انقاد لله، من أسلم وجهه لله تبارك وتعالى وإليه فقد انقاد لأمر الله رب العالمين، وتوقف عند حدود مناهي الله رب العالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في حق أولئك المجرمين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهذا شرط يسمى بشرط القبول، تنقاد للا إله إلا الله وتقبلها، بمعنى أن لا تستكبر عليه، لا تستكبر على لا إله إلا الله، لا تستكبر على استحقاق العبادة لله رب العالمين، وعن نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله رب العالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يشترط من أجل أن تنتفع بلا إله إلا الله أن تأتي بشرط الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، فلا بد من أن تكون مخلصا القصد لله جل وعلا. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، فلا بد من شرط الإخلاص في لا إله إلا الله. وأيضا الصدق، أن تكون صادقا، تأتي بشرط الصدق في لا إله إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا الصدق وليعلمن الكاذبين، فلا بد من الصدق في لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه، صدق بذلك تصديقا تاما كأنه يراه بأمي رأسه بعينه، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأعرابي فقال: قل لي ماذا فرض ربنا علي، فأخبره عن الصلاة وأخبره عن الصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام وأركانه، فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، والله لا أزيد عليها ولا أنقص منه. العربي قال كذلك، يعني لا آتي بشيء من النوافل، أنا آتي بهذه الأركان ولا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. واشتراط المحبة، تحب لا إله إلا الله بمقتضاها وبمعناها وبما ترشد إليه، شرط المحبة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون فلا بد من محبة الله تبارك وتعالى ولا بد من محبة ما يدل على وجود الله تبارك وتعالى ونفي الشريك عنه وهو هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. شرط الموالاة أن توالي لله وتعادي لأجل الله، هذا الشرط من الشروط التي لا بد أن تتوفر أيضا من أجل أن يكون الإنسان آتيا بما يحبه الله بعيدا عما يسخط الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، آباءكم وإخوانكم لستم منهم في شيء وليسوا منكم في شيء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لأن القضية كلها مبناها على صرف القلب جميعه لله، على صرف القلب جميعه لله، فلا يتقدم في القلب محبة على محبة الله رب العالمين. إذا كان العبد كذلك فقد أتى بما ينجيه الله رب العالمين به من النار وما يدخله الله رب العالمين به الجنة ونعم القرار. ويقول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أنت تعلم أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قتل أباه في المعركة لما وجدوا يحارب في صفوف الكفار كافرا مشركا بالله تبارك وتعالى قتله أبو عبيدة أمين الأمة، قتل أباه لأنه كان يحارب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، يحارب جند الله في معسكر الشرك فقتله، وأبو عبيدة أمين الأمة كما تعلم. عبد الرحمن بن أبي بكر قبل أن يؤمن ويسلم كان مع الكفار فقال لأبيه بعد أن هداه الله إلى الإسلام، قال لأبي بكر رضوان الله عليه يا أبتي لقد كنت أراك في المعركة، يعني في معسكر المسلمين وكان هو في معسكر الكافرين، قال كنت أراك في المعركة فكنت أبتعد عنك، يعني لا أريد أن أؤذيك. يقول لأبيه أنا كنت أراك في المعركة ومع السيف وكان يمكن أني أنال منه ولكن كنت أبتعد عنك. فقال أبو بكر أما أنا فوالله لو رأيتك ما تركتك. قال أبو بكر وأما أنا فوالله لو كنت رأيتك ما سبتك، يعني لأنه كان يحارب لمن؟ لله. وأما عبد الرحمن كان يحارب لمن؟ الأصنام. إذن أبوه أحب إليه من الأصنام، إنما عندما يقاتل أبو بكر لله الله أحب إليه من ولده، الله أحب إليه، فلابد من الموالاة لله والمعاداة لله. لا تجعل أولياء الله الذين يحبون دين الله ويحبون رسول الله كالذين يبغضون الله ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربنا جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول ربنا تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول والله يعلم إنك لرسوله صلى الله عليه وسلم، دليل شهادة أن محمدا رسول الله من القرآن. فما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله؟ ما معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ أنا أسألكم، ما معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات ذلك لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في خلقه. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. عندما تقول لا إله إلا الله ماذا تعني به؟ تعني بها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات استحقاق العبادة لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه تبارك وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في خلقه. فكما أن الله تبارك وتعالى ليس هناك خالق إلا هو، فكذلك لا معبود بحق إلا هو. هذا معنى لا إله إلا الله، لابد أن تكون منك على باب. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيك حتى تكون قد جئت بلا إله إلا الله على وجهها؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. لابد أن تتوفر هذه الشروط فيك حتى تكون قد جئت بلا إله إلا الله على الوجه الصحيح، تكون عالما بها على يقين منها منقادا لها، لابد أن تكون مخلصا صادقا فيها، محبا مواليا معاديا لأجلها. لابد أن تكون هذه الأشياء فيك، هذه الشروط لابد أن تتوفر فيك حتى تكون آتيا بلا إله إلا الله على الوجه الذي يرضاه الله، وإلا ففيها نقص. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيك حتى تكون قد أتيت بلا إله إلا الله على الوجه الصحيح؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، تسمعها من المؤذن وتقولها أنت في الصلاة في التشهد، وتقولها كثيرا في أثناء النهار بفضل الله تبارك. ما معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله؟ أنت تعلم أن المنافقين قال الله تبارك وتعالى فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في دعوة الشهادة، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون نشهد إنك لرسول الله، فشهدوا أن محمدا رسول الله. هل هذه القضية صحيحة أم مغلوطة؟ صحيحة، هو رسول الله، ولذلك قال الله تبارك وتعالى والله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، فأنت رسول الله حقا وصدقا. فلماذا كذب المنافقين ولم يقولوا إلا نشهد إنك لرسول الله؟ يعني جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تبارك وتعالى أنتم كذابون. كاذبون في أي شيء؟ في دعوة الشهادة، لأنهم يقولون كلاما لا يعتقدونه بقلوبهم، هم يقولونها بألسنتهم، ولكن ليس عندهم رصيد لهذا الكلام الذي يقولونه ويكون هذا الرصيد في قلوبهم. فكذبهم الله رب العالمين في الدعوة، هم يدعون يقولون كلاما لا حقيقة له في قلوبهم مع وجوده حقيقة قائمة في الواقع. ولذلك يقول الله جل وعلا والله يعلم إنك لرسول، هذه قضية لا خلاف عليه، كما أن الشمس تشرق منها هنا وتغرب منها هنا، كما أن ذلك كذلك فهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فلماذا كذبهم الله؟ كذبهم في دعوة الشهادة، لأن كأنك تراها تشهدها من الشهادة بالعين، كأنك تراها رأي العين. هل أنت ترى رأي العين أن محمد رسول الله؟ هل ترى ذلك؟ إذا قال الإنسان أشهد أن محمد رسول الله كأنه لا يراها بالعين ففيه نظر. فما معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله؟ أن تأتي بالتصديق الجازم من صميم القلب. معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد أن محمد رسول الله، معناه أن تأتي بالتصديق الجازم من صميم القلب مواطئ لقول اللسان. فإذا لم يوجد هذا التصديق الجازم من صميم القلب ويكون موافق لنطق اللسان فهو النفاق، لأن المنافقين جاءوا بنطق اللسان ولم يأتوا بتصديق القلب. فقال الله تبارك وتعالى والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم الله لأن ليس عندهم التصديق الجازم في القلب على إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لنطق اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به من أنباء ما سبق. يعني إذا حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور حدثت في سالف العصور قبل آدم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أمر واقع يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أين علم ذلك؟ علمه ربه. فأنت تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سينحسر الفرات عن جبل من ذهب، نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب من الفتن التي تكون في آخر الزمان، وستحدث مقتلة عظيمة هنالك يهلك فيها من الناس ومن البشر ما لا يعلم عددهم إلا الله. هذا فإن أمر يقع الآن كأننا نراه رأي العين، نؤمن به ونصدقه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر عن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اعدل يا محمد اعدل، زعيم الخوارج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في ساعده في ذراع هذا الرجل مثل ثدي الأنثى يدرر. فلما قاتل الإمام علي رضوان الله عليه الخوارج وقعت المقتلة العظيمة، فقتلهم إلا قليلا، كان حوالي الذين تبقوا منهم ما بين 7 و10، وانتشروا في البلاد بعد إذ ونشروا المذهب، ولكن قتلهم الإمام علي رضوان الله عليه، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي وقتله. قال علي رضوان الله عليه لجنده ابحثوا عن الرجل على حسب الصفة التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يبحثون فلم يجدوا. قال والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عن الرجل. قال والله ما كذبت، يعني أنا لم أكذب هذا الكلام من عند نفسي، ولا كذبت، والذي حدثني لم يكذبني وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عن الرجل. فبحثوا عنه فوجدوه تحت بعض الحجارة، فسر بها علي رضوان الله عليه، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه بأزمات. فالأشياء كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقعت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تأتي بالتصديق الجازم من صميم القلب، ويكون ذلك موافقا لنطق اللسان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنباء ما قد سبق، في كل ما جاء به من أنباء ما قد سبق، وفيما سيأتي إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وفيما أحل من حلال. الأمر الذي يحله الرسول صلى الله عليه وسلم حلال صرف لا شبهة فيه، وفيما حرم من حرام. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح الخبر عنه عن أمر نفسك لا تحبه، فاحتفظ بالمحبة والكره لنفسك، ولكن نصه على العين وعلى الرأس. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليغمسه، ثم بين أنه يتقي بإحدى جناحيه، يتقي بجناحيه الذي فيه الداء، وإذا فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الأخرى دواء، ويتقي بجناحيه الذي فيه الداء، يعني عندما يقع تقعد، وهذا أمر مشاهد، ستجد الذبابة إذا وقعت في الشراب، إذا ما وقعت وهي تقع تنزل بجناحها، هي تنزل بجناحها الذي فيه الداء، تتقي بجناحها الذي فيه الداء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اغمسها حتى يعادل الداء الدواء ثم اطرحها. ولكن لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشرب ما وقع فيه الذباب، لم يأمرك أمرا جازما، أنت في هذا الأمر على ما تحب، نفسك لا تروح ولا تستطيع ولا تستسير أن تشرب هذا الشراب أو تأكل من هذا الطعام، هذا أمر يخصك، ولكن نحن نصدق من؟ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر منه. ويأتي العلم الحديث أو لا يأتي بتصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يعنينا في شيء، لن يزيدنا يقينا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاء العلم الحديث بالتصديق بفضل الله رب العالمين، ولكن بفرض أنه لم يأتي، يعني لم يأتي هذا إلا في القريب والقرون التي سلفت، ألم يكونوا على يقين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور كثيرة جدا أنت لا تعلم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر، ألبان البقر دواء، ألبان البقر دواء. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لحوم هذا لحوم البقر داء، وأما ألبانها فدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألبان البقر شفاء ودواء وأما لحومها فداء. مسألة الدودة الشريطية وأن البقر عائل وسيط في دورة حياة الدودة الشريطية، الدنيا ساجناتها وأنها تتحوصل في بين تلك الخيوط العضلية في العضلات في جسد البقرة، ثم بعد ذلك إذا ما أكلها الإنسان تخرج من طور كمونها وسكونها وتعلق بأمعائه، وهي عدة أمتار، الدودة الواحدة عدة أمتار، وهي نهمة أكولة، نهمة أكول، يعني كل ما أكل الإنسان المصاب بها شيئا أكلته. هل هو هذا المقصد؟ قد يكون وقد لا يكون، ولكن من الذي قال؟ رسول، إذا نسمع ونطيع، وإلا فلم تأتي بمعنى شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله على وجهه، فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدق النبي فيما أحل من حلال وما حرم من حرام، وأن تمتثل وتنقاد لأمره وتكف وتنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تتبع شريعته وتلتزم سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له والمحبة له ولما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن طاعته تعلم يقينا أن طاعته هي طاعة الله، وأن معصيته معصية لله، وأنه صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه مبلغ عن الله جل وعلا شرع. ما مقدار ما تتحصل عليه أنت من هذا المذكور؟ يعني معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تأتي بهذه الأمور، فما نسبة ما تتحصل عليه أنت، ما تأخذ به أنت من هذا المذكور، ما النسبة المئوية لما عندك بالنسبة لما هو مذكور؟ كل امرئ حسيب نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني هذا جواب تجيبه أنت لنفسك بنفسك أمام نفسك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا كاملا يرضى عنه ربنا، وأن تعلم أن الله لم يتوفه حتى أكمل به الدين، أن الله لم يتوفى محمدا حتى أكمل به الدين وحتى بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ترك أمته على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. شروط شهادة أن محمدا رسول الله هي بعينها شروط لا إله إلا الله، يعني هناك شروط أيضا تتوفر في شهادة أن محمدا رسول الله، هي نفس الشروط التي ينبغي أن تتوفر في لا إله إلا الله. فشروط الشهادة الأولى هي شروط الشهادة الثانية، شروط لا إله إلا الله هي شروط أن محمدا رسول الله، كما أنها متممة لها لا تقبل الشهادة الأولى بدونها، يعني لا يقبل من لا إله إلا الله من غير محمد رسول الله، لأن الذي دلك على أنه لا إله إلا الله من؟ الرسول، صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وكذب الأبعد بأن محمد رسول الله فقد نقض الشهادة الأولى. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فقد نقض الشهادة أيضا. إذن ينبغي علينا أن نعلم أن تلازما قائما بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي شروط أن محمد رسول الله؟ العلم أن محمد رسول الله هي نفسها شروط لا إله إلا الله. لابد أن تعلم أن محمد رسول الله فيما مر في معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله ونصدقه في أخبار ما قد سلف وفيما سيأتي، وأنه يجب علينا أن نصدقه في جميع ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحل ما أحل ونحرم ما حرم، وأن نمتثل وننقاد لما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن نكف وننتهي عما عنه نهى صلى الله عليه وسلم، ونتبع شريعته ونلتزم سنته في السر وفي العلم صلى الله عليه وسلم، وأن نجهر مع الرضا بما قضاه ونسلم لما جاء به صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن طاعته هي طاعة لله وأن معصيته معصية لله لأنه مبلغ عن الله. يعني من شروط لا إله إلا الله أن تعلم أنك إذا عصيت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصيت الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وأن تعلم أن الله لم يتوفه إليه إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجعل الأمة على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم. هذا كله هو العلم، العلم واليقين، وأن تكون على يقين من ذلك، وأن تقبله ولا ترده، وأن تنقاد له، وأن تصدق فيه، وأن تخلص فيه، وأن تحب لأجله، وأن تعادي أعداءه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تأتي بهذه الشروط السبعة فإنه لا ينفعك أن تشهد أن محمد رسول الله. لابد أن تأتي بهذه الشروط حتى تنفعك شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تأتي بعين هذه الشروط حتى تنفعك شهادة أن محمدا رسول الله. ما هي الشروط؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقوله، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. بعد ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. نحن الآن في تفاصيل أركان الإسلام الخمسة، لأن الإسلام نحن في الإسلام. اللهم أقمنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإحسان. الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله، وعند التفصيل خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مر الكلام فيهم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فنحن الآن في تفاصيل أركان الإسلام، لأنه عند التفصيل خمسة أركان. دليل الصلاة والزكاة، ما الدليل على أن الله فرض عليك الصلاة وأن الله فرض عليك الزكاة؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا هنا بمعنى أسلموا، يعني خرج تابوا من كفره. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إخوانكم في الدين، فما بين في الآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الصوم ما دليله؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. الذي فرضه الله عليك شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا، ثلاثة أيام من كل شهر تصوم، ستة أيام من شوال، هذا أمر تطوعي. وأما الذي فرضه الله علينا هو صيام شهر رمضان. دليل الحج، يقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله، حتى إن بعض العلماء استشهد بهذه الآية على فرضية العمرة، قالوا: لأن الله تبارك وتعالى جمع بينهما وأمر بهما. فمن أخذ بأن الحج فرض ونفى العمرة عن الفرضية فقد فرق بغير دليل، يعني فرق بين المتماثلين من حيث الأمر بغير دليل. يقول ربنا وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حج البيت، الحج اسم والحج مصدر. يقول ربنا وأتم الحج، العملية ذاتها يعني، وأتم الحج والعمرة بالفتح، وأتم الحج بالفتح كده الحج مصدر. وأما الحج فاسم. يقول ربنا ولله على الناس حج البيت، حج البيت، حج البيت لمن استطاع، من استطاع إليه سبيلا. فهذا دليل الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج، إن الله قد فرض عليكم الحج. وفي الصحيحين بني الإسلام على خمس، في هذه الخمس مذكورة كما هو معلوم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. من جحد واحدا من هذه ما حكم؟ ومن أقر به واستكبر عنه ما حكمه؟ من جحد الصلاة، من جحد الصيام، من جحد الزكاة، من جحد الحج ما حكمه؟ ومن أقر بالصيام واستكبر عنه، ومن أقر الزكاة أو الصلاة واستكبر عن ذلك ما حكمه؟ يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. من يقتله هو الحاكم المسلم، يعني لا يمدن إنسان يده على إنسان كائنا من كان، لأن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يكتسب دما حراما. ولكن السلطة، سلطة الدولة المسلمة هي التي تقتل، هي التي تعزر، هي التي تقيم الحدود، وأما الأفراد فليس لهم ذلك. ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل؟ السؤال الأول هو ما حكم من جحد واحدا منها، جحد قال إن الله لم يفرض علينا صلاة، إن الله لم يفرض علينا زكاة إلى غير ذلك، فما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر؟ أقر به، قال إن الله فرض الصلاة لكن أنا لا أصلي، مثلي لا يصلي، استكبر على ذلك، فقد أقر به واستكبر عنه، حكمه أنه يقتل كفرا فغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. وأما من أقر بها وتكاسل فلم يأتي بها، أو تأول، تأول تركها لنوع تكاسل أو لتأويل، ما حكمه؟ أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب. الصلاة من أخرها عن وقتها بهذه الصفة، يعني لنوع تكاسله، صلى على محمد النبي عليه السلام. من أقر بالصلاة وتركها تكاسلا، ومن أقر بالزكاة وتركها تكاسلا أو بنوع تأويل إلى غير ذلك، ما حكم؟ أما الصلاة فمن أقرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، يقتله الحاكم المسلم حدا، حتى إن العلماء يقولون ولو فرضا واحدا، لو أنه ترك الصلاة ولو فرضا واحدا يستتاب، يعني توب إلى الله وصلي، فإن أصر، فإن أصر قتل، قتل حدا لا ردة. وأما الذي يجحد، يجحد الصلاة، يعني هو يقر بالصلاة ولا أصلي، يقول لا أصلي، لماذا لا تصلي؟ هكذا نوع من أنواع التكاسل أو بنوع تأويل، هذا ولو كان فرضا واحد يستتاب، فإن تابوا إلا قتل حدا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. المفهوم أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيله. وحديث أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. وأما الزكاة فإن مانعها ممن لا شوكة له يأخذها منه الإمام، يأخذها منه الإمام قهرا، يعني لو واحد منع الزكاة وليست له منع، يعني ليس له جند ولا خدم يحاربون ويقاتلون، سلطة الدولة المسلمة، فمن منع الزكاة وليست له شوكة أخذها الإمام غصبا عنه. وأما إن كان له شوكة وجب على الإمام قتاله حتى يؤديها، وهذا ما فعله أبو بكر رضوان الله عليه. والأول الذي لا شوكة له، يعني ملوش قوة، ومنع الزكاة فأخذها منه الإمام عنوة غصبا عنه، أخذها منه غصبا عنه ونكل به بأخذ شيء من ماله فوق ما فرض الله عليه عقابا له. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، يعني من تكاسل عن الصيام وأفطر فإذا ما سألته قال إنه غير جاحد بفضية الصيام، ولكن هو لا يستطيع أن يصوم لأنه لم يتعوض الصيام، لأن الصيام أمر الشاق. أمثال هذه الأشياء لا يقوم بها جاحدا لفرضية الصوم، أما إذا جحد فرضية الصيام فإنه يكون كافر، وأما إذا ما لم يجحد وإنما تكاسل فلا يكون كافرا ولم يرد في الصيام شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه، لابد من تعزيره، يعني لا يترك هكذا، لأنه كمثل الفيروس يتحرك في المجتمع يصيب هذا ويصيب هذا ويشيع الفاحشة في المسلمين. وأما الحج فكل عمر العبد وقت لأداء الحج لا يفوت إلا بالموت، لأنه فرض على التراخي، فرض على التراخي، والواجب فيه المبادرة، حجه قبل أن لا تحجه، ولأن الإنسان لا يأمن، لعله أن يفتقر، ولعل الراحلة أن تموت إلى غير ذلك، ولعله يمرض. وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون عنه، ولم ترد أيضا فيه عقوبة خاصة في الحياة. هذه هي أركان الإسلام الخمسة، وهذه شروطها وأدلتها من الكتاب ومن السنة، وهذا هو الإسلام من حيث الإطلاق في معناه العام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك في معناه العام عند الإطلاق. وأما عند التفصيل الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. فما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان بوجوده، وإيمان بألوهيته، وإيمان بربوبيته، وإيمان بأسمائه وصفاته، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإيمان بالله إيمان بوجوده، وإيمان بألوهيته، وإيمان بربوبيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى وجوده، وجود الله، يدل على وجود الله تبارك وتعالى العقل والحس والفطرة ودلالة الشرع. الإيمان بوجود الله، لابد أن تؤمن بوجود الله، لأن المعدوم لن تثبت له صفة، لا ألوهية ولا ربوبية ولا أسماء ولا صفات، فلابد من وجوده بدءا. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى ابتداء. فالإيمان بالله جل وعلا إيمان بوجوده، وإيمان بألوهيته، وإيمان بربوبيته، وإيمان بأسماء وصفات. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى يدل عليه العقل والحس والفطرة ودلالة الشرع. فأما العقل فهذا الوجود كله، ما الذي أوجبه؟ هذا الوجود وهذه المخلوقات، السماوات والأرض وما بين ذلك، هذه أشياء موجودة أم أشياء غير موجودة؟ أشياء موجودة. هذه الأشياء الموجودة من الذي أوجدها؟ إما أن تكون أوجدت نفسها، العقل يقضي بأن البدائل إما أن تكون أوجدت نفسها، وإما أن تكون قد وجدت من العدم من غير موجد، وإما أن يكون أوجدها غيره. هل هناك احتمال رابع؟ يعني إما أن تكون أوجدت نفسها، هي موجودة الآن كما ترى، السماوات والأرض وما بين ذلك من المخلوقات، موجودة أم غير موجودة؟ موجود. من الذي أوجدها؟ عندما تسأل من الذي أوجد هذا الكون، هل هو أوجد نفسه؟ هل هذا الكون أوجد نفسه، خلق نفسه، أم أنه خلق من عدم، يعني خلق بالصدفة، خلق نفسه، أو خلق من العدم بالصدفة أو خلقه غيره، أنها تخلق نفسها أمر لا يقبله العقل، لأن كيف تخلق نفسها وقد كانت عدما؟ ما هي معنى أنها مخلوقة؟ أنها كانت معدومة، كما أنك عندما تخلق لم تكن شيئا مذكورا قبل، يعني قبل خلقك ماذا كنت؟ لم تكن شيئا، كنت عدما ثم أوجدك الله، ثم تصير إلى العدم من بعد الوجود. كل ما كان كذلك يسمى حادثا، فالحادث جمعها حوادث، والحوادث هي كل هذه الأشياء من العرش إلى الفرش كلها حادث، وواجب الوجود هو الله. ثم القسم الثالث من المعلوم هو المستحيل، فأقسام المعلوم ثلاثة: الحادث أو الممكن هو نفس الحادث، وهو ما وجد بعد عدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، هذا يسمى الممكن أو الحادث، هذا هو القسم الثاني من أقسام المعلوم. القسم الأول هو واجب الوجود، الذي وجوده من ذاته لا يفتقر إلى غيره في ذاته ولا في وجوده، وهو الله، واجب الوجود. وأما ما عدا الله كل من العرش إلى الفرش فكل هذا مخلوق، يعني حادث، يعني ممكن، يعني وجد بعد أن كان معدوما ويصير إلى العدم من بعد الوجود. إذن ما دام وجد من بعد عدم فلا بد أن يكون هناك من أعطاه الوجود، لأنه كان معدوم. فلو أنه هو خلق نفسه فكيف يكون معدوم لا وجود له أصلا، ثم يعطي العدم للعدم وجودا؟ كيف؟ وفقد الشيء لا يعطيه. إذا العقل يحيل وينفي ويستحيل هذا أن يكون، أن يوجد المعدوم نفسه، يعني كيف أن العدم يعطي للعدم وجودا؟ إذا كان هو عدم لا يملك الوجود فكيف يعطيه؟ مش كيف للعدم أن يعطي العدم وجودا؟ يبقى إذا لا يمكن أن يتصور الإنسان أن هذا الكون أوجد نفسه، خلق نفسه، ولا يمكن، هذه الفرض الأول انتفى، لأن الثلاثة فروض: إما أن يخلق الكون نفسه، وإما أن يخلق عن طريق المصادفة، أن يخلق الكون عن طريق المصادفة، وإما أن يخلقه غيره ممن يملك الوجود ملك ذاته، يعني وجوده صفة ذات، وجوده من ذاته قائم بنفسه لا يحتاج غيره لا في وجوده ولا في قيامه، بل هو القيوم قائم على كل نفس بما كسبت، قيوم السماوات والأرض وما فيهن، الله عز وجل قائم على كل نفس في وجودها يعطيها الوجود، وفي تصريف أحوالها يرزقها ويحفظها ويكلأها ويحييها ويميتها. فإذا بطل أن يكون الكون هو الذي أوجد نفسه بدلالة العقل، إن المعدوم لا يعطي، لا يملك الوجود حتى يعطي الوجود لنفسه ولا لغيره، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا هذا الكون خلق بالصدفة، هو خلق هكذا بالصدفة، لم يوجده موجد، يعني خلق من غير موجد. الصدفة لها قانون، لها قانون، قانون رياضي حسابي معلوم، يعني أنت عندما تحسب الصدفة تحسبها بطريقة معينة، لها قوانين علمية. فبعضهم ضرب مثالا، بعضهم ضرب مثالا فقال: لو أنك جئت بقطعة من الخشب مثل هذه، ثم وضعت فيها إبرة، عليكم السلام، وضعت فيها إبرة، ثم جئت في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة، ووضعت إبرة أخرى متعامدة عليه، ثم جئت في ثقب الإبرة الثانية وضعت إبرة ثالثة، وفي ثقب الثالثة وضعت رابعة، إلى عشرة إبر، لعشرة إبر، وهذه الإبر مرتبة من واحد، مرقمة من واحد إلى عشرة، على كل إبرة من تلك الإبر رقم من واحد إلى عشرة، وهذه الإبر بعضها في بعض كما وصفت لك، الإبرة الأولى مغروزة في الخشب وفي ثقبها إبرة أخرى بسمها، وفي ثقب الثانية إبرة أخرى متعامدة عليها، وفي الثالثة في ثقبها إبرة متعامدة، إلى عشرة مرتبة. عندما ترى هذا وتسأل تقول: من صنع ذلك؟ يقال لك هذا صنعه رجل ولد أعمى وكانت الإبر في كيسه فكان يخرج على غير ترتيب مخلوطة بعضها في بعض فكان يمد يده في الكيس ويحذف الإبرة فتخرج مرتبة يعني يمد يده في كيسه فتخرج رقم واحد فيلقيها فدخلت الأولى في الخشب ثم أخذ مد يده في الكيس مرة ثانية فخرجت رقم اثنين فحذفها فدخلت في ثقب الأولى وظل يصنع ذلك تخرج واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة وصنع ذلك رجل أعمى فهل تصدق ذلك؟ هل تصدق مثل أن ذلك يكون؟ لو أنك دخلت مكتبة من المكتبات فوجدت ديوان شعر مثل ديوان المتنبي مثلا فقلت ما شاء الله هذا صف جميل وطباعة فخمة تجليد طيب ما الذي صنع هذا؟ أقول لك هذا في المطبعة عندما كان في المطبعة كانت حروف الطباعة موضوعة أمام الطابع الذي يجمع الحروف جامع الحروف وكانت حروف الطباعة كل حرف واحد في الطباعة القديمة كل حرف واحد وكم طيب جدا تل من الحروف فقامت هزة أرضية فوقعت الحروف على الأرض فلما أن سكنت هزة الأرض إذا بهذا الديوان مكتوب على الأرض صفت الحروف بعضها بجوار بعض فخرج هل صدق هذا؟ بعض الناس كان أيام الإمام أبي حنيفة رحمه الله يسمون السمنية السمنية وكانوا ينكرون أن للكون صانعا ينكرون وجود الله فناظرهم الإمام أبو حنيفة اتعدوا بموعد معين زمانا ومكانا أن يلتقوا فيه والإمام رحمه الله جاء متأخرا فقالوا أنتم في دينكم في الإسلام تقولون إن الوفاء بالموعد أمر مهم فلماذا جئت متأخرا قالوا أنا أردت أن أعبر النهر فذهبت فلم أجد القارب لم أجد السفينة لكي تعبر بالنهر وآتي إليكم فوقفت بجوار شجرة فإذا بالشجرة تقطع وحدها ثم تنشر وحدها ثم تأخذ الألواح فتسمر بعضها إلى بعض وإذا بسفينة عظيمة صنعت من تلك الألواح فركبت السفينة وأخذت تمخر بي في عباب النهر تسير بي في الماء من غير ربان ومن غير شراع ولا قائد ولا ملاحين حتى جئت إليكم فتأخرت ريثما نشرت الأخشاب يعني تأخرت عليكم يسيرا حتى صنعت السفينة قالوا أمثل هذا يقول أيقول هذا عاقل أنت عاقل حتى تنرضون قال يعني أنتم تستكثرون أن تصنع سفينة من خشب وحدها أو أن تسير في النهر وحدها ولا تستكثرون أن تخلق أو أن توجد هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحر وحدها لا تستكثرون هذا وتستكثرون أن توجد سفينة وحدها فشهدوا شهادة الحق أن لا إله إلا الله وجود الله تبارك وتعالى يشهد له العقل بأمثال هذه الأدلة الكثيرة التي لا حد لها وأيضا يشهد الحس الفطري المستقيم في نفس الإنسان يشهد بوجود الله الاستجابة عندما تكون في ضيق تدعو ربك ويستجيب لك ألم يجرب أحدكم ذلك؟ لا كلنا جربنا ذلك كلنا من وقع منا في ضائقة أو نزل به أمر يسوءه أو مرض أو أصبح مهموما أو مغموما فتوجه إلى الله فاستجاب الله له فهذه دلالة الحس الباطن والإنسان يجد في نفسه الإنسان يجد في نفسه نزوعا فطريا للإيمان بالله رب العالمين الواحد الأحد لأن الإنسان إذا كان كما قالوا قديما الإنسان رحمه الله حيوان مدني أو الإنسان مدني بالطبع فالإنسان ديان بالطبع الإنسان متدين بالطبع بالغريزة خلق الله رب العالمين الإنسان وفيه غريزة التدين الإنسان في غريزة التدين حتى الذين لا يؤمنون بالله ينصبون لا إله إله يعني الذين يكفرون بوجود الإله لابد أن يتخذوا معبودا من دون الله فالحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأيضا هداية الجبلة الجبلة وهي هداية الفطرة، هداية الفطرة إن الكون كله مفطور على أن الذي خلقه هو الله، الله رب العالمين. وهناك ما هو معروف ومشهور وبعضه موجود في المسند، نملة سليمان، أن سليمان لما أجدبت الأرض فنع القطر من السماء ولم ينزل المطر لمدة طويلة، فأراد أن يستسقي فخرج مع الناس من أجل أن يخرجوا إلى ظاهر البلد من أجل الاستسقاء وطلب السقيا من السماء من الله رب العالمين. فلما خرجوا مر سليمان وكان يعلم كما هو معلوم لغة النمل ولغة الحشرات، وعلمناه منطق الأشياء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فلما مر قال للذين خرجوا معه بعد أن ابتسم: عودوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فقالوا: كيف؟ فقال: هذه نملة قد استنقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء تطلب السقيا من الله، وقد استجاب الله لها، فعودوا فقد سقيتم، قد سقيتم بدعوة غيركم. الفطرة، الفطرة، الجمل الذي شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائطا يعني بستانا، وجاء جمل وكان هائجا وكانوا يخشون على النبي منه، فقال: خلوا بيني وبينه. كان الجمل هائجا فخافوا على النبي من أذاه، فقال: دعوه. فجاء الجمل فوضع رأسه برقبته على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي، يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يربت على ما بين أذنيه على ذفريه ويمسح على رأسه، ثم قال: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا رسول الله. فقال: إن هذا الجمل يشكوك إلي صلى الله عليه وسلم أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنت تجيعه وتحمله من العمل ما لا طاقة له به، يعني ليتك إذ حملت عليه من العمل ما لا يستطيع أطعمته، ولكن أنت تجيعه يشكوك إلي، أنت تجيعه وتدئبه، يعني تشق عليه في العمل وتشق عليه في الجوع أيضا. فهذا الجمل ما الذي أتى به إلى رسول الله؟ هو يعلم أنه رسول الله وأنه مما ينبغي عليه أن يفعله أن يشكو إليه صاحبه، فشكى صاحب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دلالة الفطرة على وجود الله، دلالة الفطرة ودلالة الحس ودلالة العقل ودلالة الشرع الرسل والكتب، كل ذلك يدل على وجود الله رب العالمين. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. وأول ذلك الإيمان بالله رب العالمين، وأول عناصر الإيمان بالله رب العالمين الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، يدل على ذلك العقل والحس والفطرة ودلالة الشرع. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالإيمان الصحيح. اللهم من علينا بالإيمان الصحيح، اللهم من علينا بالإيمان الصحيح، اللهم من علينا بالإيمان الصحيح. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم قد عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.